يا هي بعد لك سمعني صوتك من هو ظهري عدله يا ستاف من هو ظهري فقدك تدري كاس يا حزامي ظهر عقبه اضل وحدي وانت خير اخوك طافكر بلا عندي وانت خير اخوك طافكر أريد زينبي ودم شفك بخدي وإذا تسألني عنك شاش نور ردي إذا تسألني عنك شاش نور انت يا نهر الالم وانا ارجع للخيام انت يا نهر الالم وانا ارجع للخيام ودمي كاسر ظهري ودمي من هو ظهري عدل يا عباسي من جيتي بلا عويب حسرة يا عباسي من جيتي بلا عويب حسرة مو شافية جي حني الوفا حام مو شافية جي حني تسحقها خيولي هنا نع الغبرة أحفان الحسناوي تسحقها خيولي هنا وبعد ساعة على صدري يتساحقت كسرة وبعد ساعة على صدري يتساحقت كسرة تسحقيش فوق النار حايني تسحقك فوق النار عاينة خيل القدر عاينة حيرتي بامري كاسر ظهري حيرتي بامري كاسر ظهري منه ظهري عدلت يا قعب شده ولا عنده أخو بنا يبي قصده ولا عنده أخو بنا يبي قصده وإذا سهمي مثلت يخترق كبده يحتاجي أخي طالع من عنده يحتاجي لأخي طالع من عنده لو جسح مشيدة أخوة ما عندي بعد لو جسح مشيدة أخوة ما عندي بعد جرح صدري كاسر ظهري جرح من هو ظهري عدل عبد الله الرضيع على نهار عينه على يحط اثنين جافين على صدر يحط اثنين جافين بيضت يا فاضل بالظما فاضل بالظما ومفطورة من يومي شفتين ومفطورة من يومي شفتين ينتظر ضرب الخيام ينتظر نحر السهام كوكب دوري كاسر ظهري كوكب دوري كاسر ظهري منه ظهري عاين نهار بعيون آلامي من عينك دمي يسير قدام ويهامك يا شمام وأسد ما عندي غيرك يحرس خيام أسد ما عندي غيرك يحرس خيام يا قمر نسبت سوى عينك الدم والضوى يا قمر نسبت سوى حسين الشاعر قحطان القحطاوي. أريد ديل زينبي وجامري الألم بي ودمع عينك تشوف بها يدي ودمع عينك تشوف بها علي وزينب من بعد نتصير مسبيه وزينب من بعد مسبيه من بعد ويا الشمي تمشي للشام بيصير من بعدنا ويا الشام تمشي للشام بيصير تمشي للشام بيصير